السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم وللمسلمين التوفيق والهدى، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بتوبة النصوح، وأن يغفر لنا الذنوب ويكفر عنا السيئات، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأدخلهم في أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن أتكلم أو كنت سأتكلم في موضوع، ولكن سئلت الآن أو أخبرت بخبر في المسجد، فتحملت ذمتي أن أبين هذا الموضوع، وأيضا سئلت سؤالا آخر ووجب علي أن أبين أيضا هذا الموضوع الآخر. أما الموضوع الأول فيقول لي هذا الرجل وهو صادق أن رجلا كان في الروضة، فجاء آخر وقال إن هذا مكاني منذ سنوات، وهذا سبقه في هذا اليوم، فاشتد بهم الجدل، قال وأخرجه بالقوة على عدم مرأى من رجال الأمن، وإلا لو كان رجال الأمن أحد منهم متواجد ما يحصل مثل هذا. يقول فخرج هذا الرجل السابق وانكسرت نفسه، قال وسمعته يدعو على هذا الرجل الذي تسلط عليه بإخراجه من الروضة. أقول إن هذا العمل عمل مذموم وعمل لا يتفق مع مقاصد العبادة ولا يستقيم مع الأخلاق الإسلامية التي سبق الكلام عليها بالأمس، وهذا أمر يوصف بأنه ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم في كتابه بأي وجه وعلى أي شكل. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فيما يرويه، يا أخي يا حبيبي ما له داعي، هذا ما له داعي، أنت في مسجد رسول الله فلا تصور يا أخي الفاضل. فالحاصل إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يجوز الظلم لا في مقام المباحات ولا في مقام العبادات، ولهذا حث النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بألا يتدافعوا، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، أي هو صاحب الحق، فإذا سلب هذا الحق أصبح من الظلم. ودعوته دعوة صاحب الظلم المظلوم دعوته مستجابة، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم لا يكون محصورا في الأموال، بل ظلم النفوس وقهرها أيضا نوع من أنواع الظلم. ولو كان في مكان مثل ما أخبرت عن هذا الرجل. فأي وقد قلت لكم فيما سبق إن هناك قاعدة يجب أن تكون نصب أعيننا، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. فإذا كنت أيها الرجل تريد أن تأتي إلى الروضة سابق، ويجب عليك أيضا أن تراعي إخوانك المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، صل ما كتب الله لك ثم انوي الفسحة لإخوانك يكتب الله لك الأجر بما نويت، إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معكم أقوام ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم حبسهم العذر. أتعلم أيها الإنسان أن إخوانك من الآلاف المؤلفة يجلس 10 سنوات وأكثر حتى يجمع هذا المال، حتى يأتي إلى هذا المسجد وإلى مكة، فيجب أن لا نزاحم وأن نفتح المجال للآخرين بقدر ما نستطيع، فهذه قربة إلى الله جل وعلا. أما إثار النفس والنظر إليها وحظ وترك حظ المسلمين فلا شك أن هذا لا يستقيم مع قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأما قول الفقهاء في قاعدتهم الإيثار بالقرب مكروه، فليس هذا محل تطبيقها. فالشاهد أن ما حصل من هذا الرجل وأمثاله هذا ظلم ويبوء بالإثم. فاتق الله، أنت جئت لتأخذ الأجر فيما ليس بواجب عليك فيما يتعلق بصلاة التراويح، فتقع في الإثم. ولو صليت في بيتك هذه النافلة ما دام أنك على هذا الخلق لكان خيرا لك. ولهذا تنازع العلماء في من جعل سجادة ونحو ذلك ومنع الغير منها ممن سبقه، هل تصح صلاته أو لا؟ ذكر ذلك ابن تيمية، والصحيح أنه تصح صلاته لكنه آثم بحجره لهذا المكان. فأنت إن استطعت أن تصلي في الصف الأول وسابقت إلى ذلك فهذا حقك، وإلا فصلي في أي مكان يكون لك فيه سكينة وخشوع وتذلل وعدم أذية للمسلمين فذلك خير. يقول ابن تيمية: واعلم أيها العابد أنك إذا لم تجد حلاوة العبادة والسرور بها والأنس في قلبك ففتش عن قلبك، فهناك شيء فاتك في وصف هذه العبادة، لأن العبادة الأصل فيها أن تعود عليك بمصالح الدنيا والآخرة. قال: وإن الله كريم، جواد من كرمه وجوده أن يعاجلك بخير هذه العبادة، ومن خيراتها السرور والأنس الذي يجده الإنسان في قلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا خرج الإنسان من صلاته وفكره مشوش ونفسه غير مطمئنة فليعلم أن هناك نقصا في عبادته فليحاسب نفسه. ولهذا في حديث ذي اليدين قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لأنه في ذات الوقت ونفسه لم يصلي الصلاة المأمور بها، لأنه صلى الصلاة ناقصة سهوا منه عليه الصلاة والسلام، حتى قام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم شيء أوحي إليك؟ يا آخر ما جاء في الحديث. قال الشراح عند هذا الحديث: وسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الشرعية المأمورة بها، فأعلم أيها المسلم أن الصلاة أن العبادة إذا كانت على الوجه الوارد فإنها تعود عليك بالسكينة والأنس والسرور، وثمارها العظيمة ما تجده عند الله خيرا وأبقى. المسألة الثانية وهي أنه وردني سؤال أن هناك رجل له أرض بمبلغ كبير ويريد أن يبنيها، وطلب من آخر أن يموله. التمويل هذا يكون بربح، فقال: أمولك 30 مليون ريال على أن تردها إلي مقسطة بربح 5%. على قلت له: هل سيشتري منه سيارات أو سلعة بمقدار 30 مليون؟ ثم صاحب الأرض يتصرف في هذه السلعة ويقضي حاجته؟ قال: لا، إنما سيعطيه 30 مليون ويردها بنسبة 5%. أعني أيها الإخوان ربا صريح، ربا الجاهلية، الربا المحرم. فقال لي: إن هناك شيخا في البلد الفلاني أفتى أن يأخذ الإنسان من البنك مبلغا ويرده بفائدة. فقلت له: إن الله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا هو الزيادة، وقد أجمع العلماء المعتبرون في المملكة وفي غير المملكة من المجامع الفقهية أن النقد من العملات الموجودة في كل بلد هي جنس مستقل بذاته، لأنها لها غطاء من الذهب والفضة فتقوم مقام الذهب والفضة. وجمهور أهل العلم على أن هذه العملات حكمها حكم الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، إلى أن قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فالصرف أمر آخر. فهذا الذي سأل عنه السائل هو ربا صريح، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني هناك أوصاف كثيرة اجتمعت في هذا الربا الخبيث، من كون الله جل وعلا أمر أولا وصفه بهذا الوصف الذين يأكلون الربا، ثانيا أن الله صرح فيه بالتحريم، ثالثا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أي اتركوا، ثم علق ذلك على الإيمان، ثم سماه ظلما، وهذه كلها محرمات وموبقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، حديث في الصحيحين: الشرك بالله والسحر والشرك، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. لماذا أيها المسلم تحارب الله جل وعلا بهذه الدنيا الحقيرة؟ ولك من السبل ما لا حصر له في جمع الأموال. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، والحديث في صحيح مسلم، وزاد الترمذي وشاهديه وكاتبه. قد جاء في حديث صححه حسنه بعض أهل العلم: درهم ربا أشد على الله من 36 زنية. فالربا جريمة عظمى، وهي محق للبركات ومحق للخيرات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما هذه الفتوى فهي معروفة، وصاحبها قد أخطأ خطأ كبيرا، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال إن المراد بالربا هو الذي يستثمره التجار على الفقراء، وقال أما التعامل مع البنوك فهذا إنما هو تيسير لهم، وقد رد عليه أهل العلم، وكلامه مردود بالنصوص، وكل كلام يؤخذ منه من صاحبه ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يجب علينا ألا نتقدم على ذلك النص: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وصاحب الربا حينما يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، فدعاؤه مردود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وقال لسعد: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فنسأل الله جل وعلا أن ينزه مكاسبنا ومكاسبكم من كل ما حرم الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان حينما يقدم على ربه يسأله عن أربع: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الخير والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يعتبر الصف المحاذي للإمام هو الصف الأول؟ فإذا لم يكن فهل أجره أجر الصف الأول؟ لا، هو يعني تصح الصلاة معه، أما الصف الأول هو الذي يوالي الإمام. نعم. يقول السائل: زوجتي نزل منها دم فظنت أنها الدورة الشهرية، فأفطرت وأوقفت الصلاة، وبعد يومين تبين لها أنه دم إجهاض، فماذا عليها علما بأن الطبيبة ذكرت لها أن عمر الجنين 10 أسابيع؟ دم إجهاض؟ إجهاض. كم عمر الولد؟ 10 أسابيع. 10 أسابيع يعني أكثر من شهرين ونصف. شهرين ونصف. ونصف. عيد السؤال. يقول: زوجتي نزل منها دم فظنت أنها الدورة الشهرية، ففطرت وأوقفت الصلاة، وبعد يومين تبين لها أنه دم إجهاض، فماذا عليها علما بأن الطبيبة ذكرت لها أن عمر الجنين 10 أسابيع؟ يعني 10 أسابيع كم؟ شهرين ونصف. شهرين ونصف، هذا دم فساد. نعم، عليها أن تقضي، وأن تقضي هذا اليوم وتعيد ما تركته من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة ما لم تكن تحية المسجد؟ إن كان لها سبب، مثل من أنه توضأ، بس ما يظهر هذا لأنه يقول موجود المسجد وليس تحية المسجد، فلا يجوز لأنه وقت نهي. لا، بعد الأذان. بعد إيه؟ بعد الأذان. بعد الأذان. بعد الأذان سنة. يعني صلاة المغرب بينها بين الأذان والصلاة إقامة الصلاة يصلي ركعتين، وكان الصحابة يبادرون السواري يصلون ركعتين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تعوض السنوات التي لم أصلي فيها؟ لا تعوضها، وهذا يعني التضعيف فضل من الله. الذي يجب عليك أنك تتوب إلى الله وتندم على ما مضى وتألم أنك كأنك ابتدأت في الإسلام والعياذ بالله، يعني ترك الصلاة الصحيح فيها أنه كفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس يشربون أثناء أذان الفجر يعتقدون أن الأكل والشرب حتى نهاية الأذان. لا، هذا خطأ، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، التحقيق أنها ضعيفة. والواجب على الإنسان، الله جل وعلا ربطه بالخيط حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما دام أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليك أن تتوقف عن الأكل والشرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التصوير في المسجد النبوي من الإحداث فيه؟ وهل التصوير يعد من الكبائر؟ والله في ظني أنه من الإحداث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، فالأصل فيه التحريم. هذا شيء. الشيء الثاني أنه خلاف المقصود في المساجد، حتى في المساجد إن هذه المساجد إنما هي للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، فهي مناقضة لمقصود الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي السنة الواردة في الإفطار للصائم؟ السنة الواردة الحديث الذي ورد عند الفطر دعوة، هذا حديث بعض أهل العلم يضعفه، ولكن يدل عليه الحديث الآخر أقوى منه: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فالدعاء مطلوب وطيب، ومنه أصح ما ورد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخره، فهذا حديث ضعيف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجبيرة في الحج، أي لبس الشاش أو الجبير للمحرم؟ هذه ليست من المخيط، هذه جبيرة ولحاجة، فلا ضرر منها وليس عليه شيء في ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم من وكل بتقسيم مال الزكاة فأخذ بعضه لنفسه ليدفع بعض ديونه، علما بأن صاحب المال لا يعلم، هل يجب إرجاعه؟ هذا الحقيقة من الخيانة، إلا أنه يجب عليه أن يعلمه، لأنه إنما أعطاه معتقدا أنه غني، فلا بد أن يبين له ذلك، وإن أعطاه ما أعطاه فهذا حق له. أما إن كان يتأول بأنه من العاملين عليها فهذا تأويل باطل، لأن العاملين عليها هذا فيما يتعلق بالذين يجمعونها بنيابة عن الإمام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أول الكتب أو المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظها في أصول الفقه؟ مختصر الروضة ومختصر أيضا وكتاب الورقات، ولكن أقول أهم شيء أنك تعتني بكتاب الله وتهتم بالقواعد الإجمالية في الأصول، أما الخوض في الجدل ومناظرات الأصوليين فإذهاب الوقت فيه ليس هناك فيه نفع كبير إلا رياضة الذهن وتفتيق المدارك، وهذا شيء يعني آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك: وما الكتاب الذي يقرأه من كتب الفقه في بداية الطلب؟ والله في كتاب جيد يعني هو يربط الإنسان بالدليل، فقه السنة للسيد سابق، هذا الحقيقة يعني أنا قرأت فيه على بعض المشايخ وفيها يعني فائدة. نعم. يقول السائل: أنا من إحدى الدول العربية باقي إلى بعد العيد هنا، كيف أخرج زكاة الفطر؟ هل أوكل أخواني في إخراجها وبعد رجوعي إلى البلد أعطيه المبلغ الذي اشترى به الزكاة؟ أنت بالخيار، وانظر إلى النفع الذي يكون للفقراء والأيسر لك. الفقهاء يقولون أنها تخرج في البلد الذي يكون فيه في ليلة العيد، لكن ما عليه دليل، إنما انظر للأنفع للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في العمرة هل يجوز لي وأنا أقوم بأداء العمرة أن أقرأ من الكتب التي فيها الأدعية الواردة؟ الدعاء ليس ألفاظ تلقى، الدعاء هو كلام يعني كلام اللسان وفعل القلب، فاجعل اضطرارك هو أهم شيء. وكنت يعني أقرأ في خبر وإذا بامرأة تذكر قصة عجيبة، تقول إن الأطباء في ابنها تقريبا يعني جعلوا عليه الأجهزة للتنفس لأن الرئتين لم تعد تعمل كما ينبغي، وكان الأطباء شبه يعني أنهم وصلوا إلى درجة أن الأجهزة لابد أنه لن يعمل، لن يتنفس إلا بالأجهزة. فتقول فوقعت في حالة اضطرار وصدق وإخلاص مع الله جل وعلا، تقول وبعد نصف ساعة بدأت الأجهزة تنذر بتقليل الأكسجين، فجاء الأطباء فدهشوا، وبعد ساعة أعطت الإشارة على أن هذا الرجل أصبحت الرئة تعود عادت إلى عملها. فكونك تنشئ كلام ليس بمدروس من حيث السجع ومن حيث يعني المحفوظ، هذا هو أهم شيء. فالإنسان يستطيع أن يقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي ارزقني، يدعو حاجته. أما إذا كان في كتاب فيقرأ وقلبه ليس بحاضر لأنه يقرأ، وهذا الغالب يعني في الذي يمشي ويقرأ يريد أن ينهي هذه القراءة وانتهينا، فليس هذا هو الدعاء الذي أمر به. إنني لا أحمل، يقول عمر، لا أحمل هم الإجابة، الإجابة متيقنة، لأنك إما تعطى حاجتك وإما يصرف عنك من الشر أعظم مما تدعو، أو يجلب الله لك من الخير أعظم مما تدعو، أو أن يؤخر الله لك في الآخرة مما هو أعظم وأعظم من حاجتك التي دعوت رحمة من الله بك أيها العبد. فلا أنصح بهذه الكتب، وكل إنسان يستطيع أن يدعو بما يبعثه قلبه، فهذا هو الخير وهذا هو الأزكى والأكمل. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول في بعض هذه الكتب مخصص لكل شوط دعاء. لا، كل هذا عاد دعاء الكتب هذه ليست صحيحة، وهذه من أكل أموال الناس بالباطل، وجعلت الناس يعيشون قراء لا فقهاء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد أن أفعل عمرة ثانية لوالدي المتوفى، هل جائز أن أحرم من مسجد التنعيم؟ هذا أيضا من الأشياء التي مشكلة عند الناس، يعني هما يظنون أن العمل بكثرته، العمل ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في القلب. إذا من الله عليك بالذهاب إلى مكة فليكن أهم شيء هو أن تعود إلى بلدك وقد حصل لك الحياء الكامل من الله والتعظيم التام والإجلال والتذلل والخوف والتوبة والإنابة والخشية. أما تنتهي وتقصر ثم يلا اركب التاكسي وارجع، كأنك تعمل يعني كأن هناك أحد يطالبك بعمل ما، فهذا ليس ليس ليس بمحمود. وما كان الصحابة يعرفون هذا، ما كان الصحابة يعرفون هذا، يعرفون الخشية من الله ويخرجون من العبادة بقلب وجل، بقلب تم له تعظيم الله وخشيته ومراقبته حتى في الخواطر والإرادات، فضلا عن الصور، صور الجوارح. فهذا يا أخي لا ننصحك به، وإن فعلته نقول لا نقول إنك إنه لا يصح أو لا يجوز، مع أن بعض المحققين من أهل العلم قال لا يصح هذا، يعني لا يجوز أن يفعله، وجعله كأنه من الابتداع. فأنت إذا تريد أن تحسن إلى أبيك لا تخرج، تصدق بهذا المبلغ الذي ستنفقه، وادعو لأبيك هذا الوقت الذي ستقطعه. الدعاء هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولد صالح يدعو له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الصلاة الرباعية في الركعتين الأوليين نقرأ الفاتحة وسورة، وفي الأخيرتين نقرأ الفاتحة فقط، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. جزاكم الله. وقد ورد أنه ربما قرأ بعض السور في الأخرين، فلو حصل هذا في بعض الأحيان لكان طيبا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نفهم قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ هذا ليس قيد. الأصوليون يقولون البيان الحالة الغالبة ليس من مفهوم المخالفة، مثل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أردت التحصن نكرهها؟ لا. فهذا يسمونه قيد أغلبي، لأن ربا العرب كان يقرضه يدينه المال، فإذا حل الأجل، طبعا بفائدة، إذا حل الأجل ولم يكن معه زاده في الأجل وزاد في الربح، فتضاعف الربح. هذا معنى الآية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع الدولار بالشيك المصدق، علما أن المصارف لا يوجد بها نقود أي سيولة؟ قلنا إن الشيك المصدق الصحيح فيه أنه يقوم مقام القبض، وهذا فيه التيسير على المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في ترديد المأمومين بكلمة آمين خلف الإمام قبل أن يقول الإمام كلمة آمين؟ لأننا غافلين. إذا كنت تقول آمين مثل اللي في مسجد وسمع، هذا وقع، سمع مسجد آخر يقول ولا الضالين قال آمين، ومثل الذي يقول سمع المحدث يحدث فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال سبحانه، قال له أخوه يا أخي هذا يتكلم عن فرعون، فغفلة. آمين على إيش؟ لأنك ما استحضرت ماذا يقول. هذه مشكلة، هذه اللي كنت أتكلم عنها، صور آمين آمين. ولهذا أنتم ترون أن في ندعو على أعدائنا فلا يصيبهم شيء، ما السبب؟ هناك خلل. الدعاء من أعظم العبادات، وله أوصاف، وله خشية، وله خضوع، وله يعني كيفية عظيمة عند الأنبياء ليست موجودة عند بعض الناس. حتى للأسف في مساجدنا تجد في رمضان الصراخ والسجع واللحن، ويظن بعض الناس أنه إذا بكى في الدعاء أجيبت دعوته. أنا أذكر أن رجل دخل على أمه فوجدها تبكي، وإذا تسمع الحسينية للشيعة في وصوته جميل وتبكي عليه، تقول اسمع هذا الرجل يفطر القلب. فإذن يا أخوان، المسألة عبادة، كيف تقول آمين؟ آمين على إيش يعني؟ فلو أنه قال دعا عليك وأنت غافل تقول آمين، تقول آمين، وش معنى آمين؟ أنت أيها المأموم أحد الداعيين، لابد أن تطرق سمعك وأن تحضر قلبك. الله جل وعلا قال عن موسى وعن هارون، قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. يقول المفسرون موسى كان يدعو وهارون كان يسمع فيقول آمين، فسماه الله داعيا. فالحديث يقول إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل في هذه الصورة هل يكون المأموم سابقا للإمام، وماذا يجب على الإمام؟ هل ينبههم بأن لا يسبقوه بكلمة آمين وينتظر إلى أن يقول الإمام كلمة آمين؟ نعم، يجب على الإمام أن ينبه إذا علم بهذا، لأن هذا من النصيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الحكم الشرعي في الذين يصلون الجمعة ويتركون باقي الصلوات، وهل صلاة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن؟ لا، الكفارة شيء وهذا العمل شيء آخر. هذا العمل عمل عظيم وعند الله قبيح، وقلنا أن القول الصحيح تكفير تارك الصلاة إذا تركها حتى كسلا وسهوا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كان قال شقيق بن عبد الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل التمويل الموجود في البنوك وكذلك التشقير الذي تستعمله النساء للزينة من التحايل على المحرمات؟ طبعا أولا الحيل مركبة من أمرين، من صورة ومن قصد، فلا ترتكب، جاء في حديث حسنه أهل العلم، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله ذكر عن قصة أصحاب السبت وماذا حصل لهم بهذه الحيلة التي يصطادون فيها ما حرم الله عليهم في يوم السبت. فأي فعل تظن أنه حيلة فهذا هو حيلة ولا يجوز. فالتشقير هذا اللي هو تعمله لأظن الحاجبين، فإذا كان ليس هناك قص للحاجبين ولا نتف، وإنما تغيير للشعر من الأسود إلى غيره أو بدون يعني إلى شيء مما يفعله النساء، فإذا كان زينة للرجل فالأصل فيه الإباحة ما لم تنتف أو تقص شيء من هذه الحواجب. وأما التمويل فإذا كان التمويل إن البنك يبيعك سلعة يملكها فعلا من أسهم مباحة أو من سيارات أو عقار يملكها، هو بيكتب بينك وبينه ثم يذهب ويشتري ثم يبيعك، فالأصل فيه الإباحة ويسمى التورق هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الأولى بالإمامة، حالق اللحية أم العافي للحيته المبتلى بالتدخين؟ لا، كلاهما الأصل إذا وجد من هو من أهل المحافظة على الواجبات فهو أولى أن يؤم، لأن هذا حالق لحيته عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يشرب الدخان والدخان محرم عند المحققين من أهل العلم. لكن إذا لم يوجد أحد أو كان هذا عين من قبل الوزارة ولا خيار لنا في هذا، وليس يعني سيترتب على عدم الصلاة في المسجد فتنة، فتصلي وليس عليك شيء، الصلاة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ينادى في مسجدنا لصلاة الجنازة بقول المنادي الصلاة على الميت بالإذاعة الخارجية، فهل هذا يجوز؟ إذا كان من باب الإخبار وليس من باب الندبة، يعني مثل ما يحصل الآن في الحرم يخبرون الناس أن هناك صلاة، فهذا لا شيء فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وما حكم تشغيل السماعات الخارجية في المسجد لصلاة التراويح؟ والله الأفضل للإمام ولإخلاصه ولصلاته أنه يكتفي بالميكروفونات الداخلية، وقد صدر عندنا في السعودية قرار بهذا، ولكن بعض الأئمة لا يطبقه، وما أدري. يقول عمر، يقول عبد العزيز بن مروان: جئت لسلمان ابن عبد الملك بن سليمان فبت عنده. عبد العزيز بن مروان هذا أبو عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور. يقول: فنمنا عنده، يقول: فقام في صلاة الليل وكان يكرر آية ويبكي ويكررها ويبكي ويصلي، فأطال القيام، فلما سمعت رأيت حالته قال: تنحنحت بعد يمكن ساعة أو ساعتين، فلما سمعني سكت وكظم بكاءه خشية أن أعرف أنه في صلاة لحرصهم على الإخلاص والبعد عن أي سبب يؤثر على الصدق مع الله. ولهذا قال بعض السلف: إنني أخشى على القراء من العجب. وقد ذكرت لكم في ليلة ماضية إن القراء والعلماء يعني في ابتلاء واختبار، الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم: القارئ القرآن، والعالم يؤتى به فيعرف نعمة الله عليه فيقال قرأت فيك فيقال كذبت قرأت ليقال قارئ، تعلمت العلم فيه قال كذبت ليقال عالم. ولهذا قال السلف: من قال لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. والإمام مالك 40 مسألة يسأل أكثرها يقول لا أعلم، فيقول: أنت مالك؟ قال: اذهب فقل لهم إن مالك لا يعلم. لا يهمهم ماذا يقول الناس عنهم، يهمهم رضا الله جل وعلا والصدق معه والإخلاص له. اللهم أفض علينا من بركات السنة، وأن ينزه قلوبنا من أخطار الرياء والسمعة. وأنا أنصح الإمام، أي إمام، أن يجاهد نفسه. لقد بلينا بالإمامة وهي لا يظنها الإنسان أمر بسيط بل أمر كبير جدا على الإنسان، والإنسان الذي يأتي ويصلي ويخرج ما يعلم به أحد، هذا رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، إن كان في الساقة كان في الساقة لا يعرف، لكن هذا الذي يقال فلان قارئ فلان عالم ما أصعب الأمر، فما الفائدة في أنك تفتح الميكروفونات الخارجية فضلا عما يحصل للبيوت التي بجوارك من الإزعاج للنساء اللاتي يقرأن القرآن ويصلين في البيت، وبعضهم للأسف يأتي بالصدى أجهزة الصدى وهذا أعم وأطم. فالله الله اتقوا الله في أنفسكم، الأمر عظيم، والدنيا الدنيا حقيرة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، آمين. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الرياء، آمين. إنه على كل شيء قدير، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في سورة الفاتحة إمامنا في المسجد يلحن، فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ يقول: إني أنا قلت درهم ربا عند أشد عند الله وليس على الله، إن كنت قلت وليس على الله فأنا أخطأت، وهي العبارة عند الله. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا وبارك فيك وجعل لك الأجر والمثوبة، آمين. يقول السائل: في سورة الفاتحة إمامنا في المسجد يلحن، فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ إن كان اللحن يغير المعنى مثل ترك شده في الفاتحة، أو مثلا شيء يغير المعنى في اللغة العربية في الفاتحة فقط، فالصلاة قال العلماء أنها تبطل، أما ما عدا ذلك فلا تبطل، لكن اجتهد في إصلاح قراءتك، نعم. يقول السائل: بعض النساء يقمن بالبيع في ساحة المسجد النبوي، مثل ماذا لو قال أنعمت أنعمت، فهو الذي أنعم يختلف يكون حرف الكلام، نعم. يقول: بعض النساء يقمن بالبيع في ساحة المسجد النبوي وبعضهن عليهن الدورة وتجلس في الساحة، فهل يصح هذا؟ والله يا أخوان الساحة الغربية والشرقية التي أدخلها سور المسجد والساحة التي في الشمال كلها من المسجد، والرحبة المحوطة من المسجد، سم أي نعم أو غير نعم نعم غير المغضوب عليهم، لو قال غير المغضوب نعم لحن غيري نعم، لو بعضهم أيضا يشدد مالكي يوم الدين ويكون خرجت عن المعنى التي أراد الله جل وعلا، نعم كل هذا من اللحن. الصلاة إذا غير لا ما يجوز، يغير إما أن يعدلها ولا يغير، تكلموا معه إذا ما عندكم الأوقاف، على كل حال الأوقاف سيرسلون من يصلي وراه يعطون التقرير عنه وهم مسؤولين، إذا جت الأوقاف وقالوا ما في شيء خلاص أنتوا إن شاء الله المعنى على اللحن اللي يغير المعنى، أما كلام أهل التجويد هذا شيء آخر ما عليه دليل، غيري هذا لحن الشيخ، نعم يغير المعنى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يتدخلون في الخلافات بين المشايخ من باب الإصلاح؟ المفروض أن الذي يصلح هو المماثل، يعني يذهبون إلى عالم أعلم منهم ويصلح بينهم. أما ما يحصل عند بعض الإخوان من قال فلان في فلان وقال فلان في فلان، فهذا الحقيقة من سبل الشيطان، تتبع أمور لا تنفع وتضر، وهي من الغيبة. وقد توسع الناس في فهم الجرح والتعديل، قال الجرح والتعديل، الجرح والتعديل في الحديث أو في عند القاضي، أما ما نسمعه في الساحة في بعض من بعض طلبة العلم والتابعين لهم، فهذا أمر غير مرضي. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا. العلم خشية، العلم خشية الله جل وعلا. وقد استفدنا من مشايخنا حمل الناس على الخير وإصلاح خطأ المخطي، كسماحة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ المفتي الحالي، يحمل قلبا رؤوفا. الأصل أن الناس عنده أهل خير وفضل، لا نفرح يا أخوان بالخطأ ولا نأخذ ردود أفعال لنا في السلف في جدلهم العلمي والأدب الجم ما يحملنا على الخير والفلاح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وجدت مبلغ 10 ريالات في الجامعة الإسلامية بالقرب من المسجد ولا أعرف صاحبها، فأخذت المبلغ، فهل علي شيء؟ هل هي عند الطلاب مما يكون ذات أهمية؟ نقول لا، يعني هو يعطى 800 ريال، راح من 10 ريالات، إن استطعت في خلال تسأل من هي له هذه 10 ريالات، فأما أنك تعرفها كلوقطة لا. جزاكم الله خيرا وبارك الله، إن تصدقت بها فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونسأل الله جل وعلا، ندعو لعل الله جل وعلا أن يرحمنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين الأموات والأحياء يا رب العالمين. اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في خير وعافية وفي حياة سعيدة وفي أمن وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطي كل منا مسألته، اللهم أعطي كل منا مسألته، اللهم أعطي كل منا مسألته يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.